بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم اتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما تعلق بالنعت، وقلنا أن النعت لغة ما هو الصفة، نعم، كما جاء في الحديث في حديث المحراج وإسراء، فقالوا أما النعت فقد أصابه لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت المقدس، فقال فجعلت أنعت لهم أي أصف لهم، فالنعت لغة الصفة، نعم. وأما اصطلاحا ما هو؟ ذكر هو بعض الأشياء، لكن أتينا بتعريف مقارب للمبتدئين، نعم، أي ينقسم إلى قسمين، حقيقي وسببي، والذي تحدث عنه كان إيش؟ الحقيقي. فما هو الحقيقي؟ نعم، المتبوع الذي قبله، نعم، يخصصه أو يوضحه، نعم. وذكرنا كذلك من أحكامه بين النعت والمنعوت أنه يتبعه في 4 من 10، فإذا كان النعت إذا كان المنعوت مرفوعا فلابد أن يكون النعت مرفوعا، إن كان معرفة لابد أن يكون معرفة، إن كان نكرة نكرة إلى آخره، فيتبعه في جميع أحواله، نعم، هذا كان النعت بارك فيكم حقيقيا، نعم. مثل ايش؟ من يأتي بمثال؟ ها؟ دون النظر في الكتاب دخل ايش؟ لا، الآن هل تصف المدرس أنه حمام؟ لا، لأن الآن ما هو النعت؟ النعت صفة، فالآن نصف المنعوت الذي هو المدرس بالحمام، دخل المدرس الطويل، تمام. فالآن لو قلنا دخل المدرس هذه جملة مفيدة، أي أن المدرس قد دخل، لكن الآن جئنا بنعت يخصصه أو يوضحه هنا لأنه معرفة الطويل، أي ليس المدرس القصير وليس كذلك المتوسط، فالنعت هذا هو الغرض منه، أنه يوضح المتبوع أو أنه يخصصه. فلو قلت مثلا دخل رجل، تمام، هذه جملة مفيدة، لكن الآن لو نريد أن نخصص ذلك الرجل، لأن الرجال كثير، دخل رجل من الرجال، فنأتي نقول دخل رجل فاضل، دخل رجل قصير إلى آخره، فهذا هو النعت أنه يخصصه. فلما قلنا قصير أخرج الطويل وإلى آخره، الفاضل دخل ذلك أخرج من ذلك الوضيع، هذا هو وظيفة النعت أنه يخصص أو أنه يوضح المنعوت ويتبعه في 4 من 10، نعم. فكان هنا بعد التمارين، وهذا إن شاء الله هو آخر درسنا، كنا إن شاء الله نعمل شيئا من المراجعة في هذا الدرس حتى ننتقل في الكتاب الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتمرين الثاني قال ضع منعوتا مناسبا في المكان الخالي واشكل آخرة، يحب الناس، قال كذا كذا العادلة، الملك العادي، نعم، يحب الناس. الآن الملك إيش؟ ما هو آخره؟ الملك، الملكة أو الملكي؟ الملكة، نعم. لماذا؟ لأنه مفعول به، تمام، يحب الناس، من هو الذي يحب الناس؟ ومن المحب؟ هو الملك. تم. لكن هل هو الملك الجبار إلى آخره؟ تم. الملك العادل، فوضحنا هنا الملك تم. يحب الناس الملك العادلة، تم. هنا نقول عادلة، لا نقول عادل ولا عادل. لماذا؟ لأن المنعوت منصوب والنعت يتبع المنعوت الذي قبله في الإعراب وإلى آخره. قال في البستان كذا كذا مفتوحة مفتحة، في البستان عليك أنك تأتي بكلمة، في البستان كذا كذا مفتحة، من أتي بالكلمة هذه؟ في البستان الواسع مفتحة، في البستان الواسع مفتحة، ها؟ نعم، في البستان زهرة مفتحة أو أبواب مفتحة إلى آخره، تام مفتحة تام. الآن لابد أن نأتي بمبتدا، الكثير يضر المعدة المعدة، ها؟ الأكل الكثير ليس أي أكل، تام. الأكل الكثير، نعم، والكثير هنا صفة للأكل. قال تحمل الشجرة إلى آخره ناضجة، تحمل الشجرة ثمرة، نعم أحسنت. لماذا ثمرة؟ لماذا ما قلت ثمرة أو ثمرة؟ لأنه مفعول به، أخذنا المفعول به، المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، الفاعل الآن يفعل شيء. تم تحمل الشجرة، ماذا تحمل هذه؟ شجرة أو إيش قلت؟ ثمرة ناضجة، نعم. للتاووس، وصحيح أنه بواوين، للتاووس، والتاووس يعني شيء من الطيور، يعني شكله كالطيور وله الريشة وله أجنحة، نعم. للتاووس عيون أو عين، لأن لو قلنا عيون لازم أن يكون جميلة، أو تقول لون، يعني بالفرنسا يعني باون، يعني طويل له ريشة طويلة جدا وألوان كثيرة يسمى باون بالفرنسي. لكن هنا قال للتاووس، ما أدري هل له كتابة كتابة، لكن المعروف بواوين للتاووس، ها؟ بواوين، عندنا واو واحد، فإذا هذه خطأ، أخطأت، نعم. قال وضعت السورة في كذا كذا بديع، في قم يسمى في مكان بديع أو إطار، يسمى هذا إطار، المكان الذي يحفظ فيه السورة، إطار لكذا أنكر إطار. وضعت السورة في إطار بديع، نعم. أبصرت في الحقل كذا كذا مفترسا، سوفاج الحقل، حيوانا أو أسدا إلى آخره. أكره السير في كذا كذا المزدحمة، مزدحمتي في طريقة والأماكن المزدحمة، نعم. في السماء كذا كذا لامعة، في السماء نجوم لامعة، أحسنت. أرى في الجو كذا كذا كثيفا، كثيف أنا هنه ثمين، غمامة كثيفا، نعم هذا هو. تم. في التمرين الثالث قال ضع الأسماء الآتية في جمل ثم أنعتها بنعوت مناسبة مع ضبط آخر النعت والمنعوت. فالآن عندكم كلمة، هذه تجعلونها في جملة مفيدة، وهذه الكلمة لابد أن تكون، نعم، إيش قال؟ وضع الأسماء في جمل ثم أنعتها، نعم، هذه لابد أن تكون تنعتها أي تجي بنعت، هذه منعوت الآن، هذه الكلمة التي أعطاها نهر طريق إلى آخره كلها منعوت، فعليك أنك تأتي بنعت وفي جملة مفيدة. تمام، من يتكلم الأول؟ تفضل. هذا نهر جميل، فالآن وصفت النهر أنه جميل، نعم. طريق، لكن مع جملة، هذا طريق طويل، نعم هذا أحسن. نحلة، رأيت شجرة نخلة، ما ممكن أن نصف الشجرة نخلة؟ غير ممكن. رأيت شجرة إلا يكون هذا من باب يسمى هذا بدل الغلط. رأيت شجرة فأخطأ نخلة في الصواب هذا. رأيت نخلة مثمرة. مطر إن السماء تمطر مطرا غزيرا. مطرا هنا إيش؟ منعوت. وغزيرا كثير يعني بمعنى. المسجد الأش برد برد برد برد عندك هذا برد قارص أو شديد إلى آخره. تم المسجد عند من؟ عند من المسجد؟ إن هذا المسجد قديم. لا، ما وصفته. لو وصفت المسجد لقلت القديم. لماذا؟ لأن المسجد في ال، هذا المسجد. الآن جئت بيش؟ جئت بخبر بدليل كما قلنا أن النعت أنه فضلة، أنه يجوز أنك تحذفه. تم. لو الآن أحذف قديم هذا المسجد، الجملة ليست بمفيدة. تم. فدل على أن قديم ليس من الفضلة بل هو عمدة، لأن الآن ليست لها أي معنى. هذا المسجد ما هي جملة؟ سيقول هذا المسجد إيش؟ فإذا قلت قديم جئت بالخبر، ولا سيأتي المسجد هذا بدل سيأتي، كأنك قلت هذا مسجد مبتدأ وخبر. فلا بد من وصف للمسجد. هذا المسجد الجميل بقي خبر. هذا المسجد الجميل قديم. هذا المسجد مثلا الجميل قديم. أما إذا قلنا هذا المسجد الجميل ما زال بقي شيء، إيش؟ الخبر. لأن الآن المسجد كما سيأتي، يعني خذ كأنه مبتدأ. فالآن أنت مع الجميل وصفت المبتدأ. الآن إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا المسجد الجميل، هذا خذ كأنه مبتدأ. إذا وصفت الآن المبتدأ بجميل فأين الخبر؟ الآن هذا ليس بخبر، لو كان خبرا لأفاده، لأن الخبر هو الذي يتم مع المبتدأ الفائدة. الآن ما تمت الفائدة؟ هذا المسجد الجميل. ماذا؟ جئت به خبر، قلت مثلا قديم، هذا المسجد القديم جميل، كأنك قلت إيش؟ هذا قديم. ما هو المشار؟ المسجد. هذا مبتدأ وليس بمبتدأ لكن بدل، لأن ما هو هذا سيأتي إن شاء الله. لكن هنا الشاهد أن الجميل هنا ليس بخبر، لو كان خبرا لكانت الجملة مفيدة بدون هذا. الآن يحتاج إلى شيء دل على أن هذا هو الخبر الذي مع المبتدأ يتم الفائدة. فالآن جميل نعت للمسجد الذي هو كان نقولها كالمبتدأ. كيف؟ هذا مسجد جميل. نعم الآن مفيد، لأنك كأنك تقول هذا مسجد خلاص، وزدت جميل وصف على إيش؟ المبتدأ هذا. هذا لكن إذا كنت هذا المسجد الجميل بقي شيء. أما هذا مسجد، هل تستطيع أن تقول هذا المسجد وتسكت؟ إذا قلت هذا المسجد سيقول ماذا؟ طب لو قلت لك هذا مسجد اصلح أن أسكت. هذا مسجد. طب إذا أشرت إليك إذا هذه المكتبة أقول هذه المكتبة، ستقول هذه المكتبة ماذا؟ لو قلت لك هذه مكتبة ستقول نعم هذه مكتبة عرفناها، لكن هذه المكتبة لابد من خبر. هذه المكتبة إيش؟ قديمة. البناء البناء البناء، لكن لمس الذي به جيد، لكن قال البناء المسلمون على شروطهم. ها من أتي بالبناء؟ سهل جدا، أين النعت؟ نعم لا بد من نعت، نريد نعت. الآن جملة مفيدة جيد، لكن الآن بقي النعت، ما وصفت البناء بشيء؟ هذا البناء الحسن، لابد. لماذا؟ لأن إيش قلت؟ أنت قلت الآن هذا البناء، النعت هذا لابد أنه هذا البناء لابد أنه يتبع المنعوت في التعريف، لابد أن يكون معرفة وفي الرف وفي الإفراد إلى آخره. فإذا قلت مثلا إيش قلت هذا البناء حسن في البداية، فما الآن ليس من الممكن أن يكون هذا نعتا. لماذا؟ لأن لا بد أنه يتبعه، لا بد أن يأخذ كما هو أخذ أل، هذا البناء الحسن، ثم تجي بشيء الحسن الحسني أو الحسن الحسن. لماذا؟ لأن المنعوت بيضمة، فلا بد من ضمة. طيب الآن لا بد من إيش؟ نفس هذه القضية، لا بد من خبر هذا للرجال. هذا البناء الحسن للرجال، لا بس جملة مفيدة. نعم. البستان عندما اختار اي تفضل. هذا البستان نفس الخطأ، المفيد للعيون. بقي شيء واسع، لا بس هذا البستان المفيد للعيون واسع. نعم أحسنت. طيب السماء عند من؟ لابد صنفان لا يتعلمان ولا يستفيدان، من هما؟ المستكبر والمستحي. المستحي يستحي أن يسأل فيتعلم، والمستكبر يترفع على المعلم يتكبر، ما ينفع الكبر هذا ما يدخل. قال محمد الغزالي يعني له حكمة في ذلك، قال كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة، فكذلك العلم لا يدخل بيتا فيه كلباء العجب والكبر، فمن كان في قلبه العجب والكبر لا يدخل فيه علم. نعم هذا قال الغزالي عليه رحمة الله وعافى الله عنه، كان منحرفا لكن قال قول الحق. كم السماء والله لا يستحي عن الحق. تمام. من السماء ولا ساختر أنت؟ تفضل. السماء الممطر في الليل، السماء الممطر في الليل. بقي شيء؟ لو قلت السماء ممطر في الليل، نعم هنا بقي خبر في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه قول حق لكن نريد. نعم رأيت السماء الصافية، ورأيت السماء الصافية، لا بس بحيد. تمام. البحر خمسة ثواني بحضة أخطر، واحد أربعة خمسة. تمام عندما يلا تفضل. البحر، السماء في البحر، السمك السماء السمك في البحر الغميق. نعم جيد. تمام. السفينة، السفينة هذا لا يكون إلا جاءت سفينة من اليمن، لكن نريد وصفها. الكبيرة، جاءت السفينة الكبيرة من اليمن. الآن وصفتها، لو قلت جاءت السفينة من اليمن نعم، لكن نريد وصف نعت لها. الآن السفن كثيرة، الآن فيها صغار متوسط، قلت الكبيرة خلاص عرفناها. القطار عند من؟ جاء القطار من إثيوبيا إن شاء الله نأتي. هذا هو النعت. نعمل الآن مراجعة، مراجعة كذا من البداية. كم بقي من الوقت حتى ما نتجاوز؟ ثمان دقائق. ما هي الجملة المفيدة؟ دون النظر. أكيد ما تركب من اثنين أو أكثر، لكن بقي شيء وأفاد. الجملة المفيدة هي التي تفيد شيء. ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد، لا بد أنها تفيد. هذه الجملة المفيدة، فتقول مثلا هذا رجل، جملة مفيدة. لماذا؟ لأن السامع كله مخاطب اكتفوا بإيش؟ بالكلام، لا يحتاج إلى زيادة. نعم تمام. ما هي أجزاء الكلمة؟ هي ثلاثة. ما هي؟ الاسم، الفعل، والحرف. أي حرف؟ أليف حرف، الحرف الذي جاء لمعنى إلى، من، على، إلى آخره، التي تدل على معنى لكن لا تسم إلى ما غيرها. نعم أش كان بعدها؟ تم الاسم ما هو؟ ما دل على مسمى. تم هذا يسين، اسم جعل على المسمى. تمام تم. وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، فهذا دل على معنى في نفسه وهو الذي نكتب به ولم يقترن بزمن، ليس بالماضي ولا إلى آخره. تمام. الفعل اصطلاحا في نفسه واقترن بزمن. والحرف الظرف، ايوه الطرف اصطلاحا اسمين، مباني ومعاني. نعم تمام. الفعل ينقسم الى كم من حيث الصيغه؟ ثلاثه. ما هي؟ ماضي، مضارع، وامر. نعم. ما هو الماضي؟ ما دل، ما وقع في زمن الماضي. الماضي ما أفا، ما وقع في زمن الماضي. هذه سمش دوران. الماضي ما دل في زمن الماضي. ما خرجنا، قالوا كالكلب الذي يريد أن يعق، يعني ذيله يدر. الماضي ما دل على معناش، ما دل على حدث وقع قبل زمان تكلم أو قبيله. الحال المضارع إن شاء. ما هو المضارع؟ ما دل على إيش؟ على قسمين. ما دل على إيش؟ زمن أو حدث حدث إيش؟ في الحاضر، في المكان، في زمان الذي يتكلم أو في المستقبل. والأمر ما دل على الأمر، لا بس لا بس، ما دل على طلب بذاته وقبل يا المخاطبة. ما دل على طلب بذاته، لأن هناك أشياء تدل على طلب بغيرها، ليجلس، ليطلب، كذا كذا. وقبل يا المخاطبة أخرج اسم الفاعل، اسم فعل. هات ليس هات، تقول آمين. أشوى إليك، إليك عني، عليكم، إلى آخره. تمام أحسنتم. تمام. الفاعل ما هو الفاعل؟ الذي لا الذي قام بالفعل. تمام. ما حكمه؟ مرفوع منصوب مجزوم؟ أنه مرفوع أبدا. هل يأتي قبل أو بعد الفعل؟ الفاعل بعده. تمام. لا بد. إذا قلت مثلا حسن جاء، حسن فاعل، حسن جاء مبتدأ. لماذا؟ من جاء أليس هو الفاعل؟ لماذا؟ أيوة لماذا؟ لأن الآن حسن وقع قبل الفعل، فالاسم الذي يقع قبل الفعل لا يقال أنه فاعل. الفاعل لا بد أن يأتي هنا بعد الفعل. بعد الفعل. فلو قلت مثلا جاء حسن، الآن حسن إيش؟ فاعل. لماذا؟ لأنه إيش؟ دل على أنه فعل الفعل. من جاء؟ حسن. وجاء بعد الفعل، لا بد أن يقع بعد الفعل. نعم. المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل. لو قلت مثلا ضرب محمد زيدا، فضرب الفعل، محمد الفعل هو الذي ضرب، وزيدا هو الذي ضرب، أي وقع عليه فعل الذي هو ضرب الفاعل، أي ضرب محمد وقع على زيد فهو المضروب. كما قلنا تريد أن تعرف المفعول به فاسأل من فعل عليه كذا وكذا، من ضرب الأنش ضرب، من ضرب زيد، من الضارب محمد. تسألها الجملة تجيب، ما هو المبتدأ؟ اسم مرفوع اسم مرفوع بالابتداء، لا لا مش الاعراب، نريد الحد، اسم مرفوع هو جاب بتعرف لا بس به، اسم مرفوع وقع في بداية الجملة، يعني بال يعني الذي يبدأ به الجملة الاسمية. ما هو الخبر؟ هو ما تتم الفائدة مع المبتدأ. نعم، ما هي الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل؟ نعم، حسن جاء، جملة اسمية وفعلية، اسمية لماذا؟ بدأت باسم، جاء حسن فعلية، تمام، فإذا ما نحتاج للجملة الاسمية. تمام، الفعل المضارع أصله أن يكون إيش؟ مرفوعاً، تمام، لابد أن يكون مرفوعاً، تمام، فإن سبقه لن سيكون منصوباً، إن سبقه أن منصوباً، إذن بشروط، ما هي؟ ما هي شروط إذن؟ في بداية الكلام الذي هو الجواب، تمام، سأزورك إذن وكلمك، أي في الجواب، تمام، أن أكون في البداية. ثانيا فيه انفصال بين من ومن، بين إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين إيش؟ أي جملة، ليس إن، سأزورك إذن أكرمك، بين إيش؟ بينه وبين الفعل، إلا بالقسم ولا النافية، النداء قالوا لكن الصحيح الاثنان، إذن والله أكرمك، إذن لا أكرمك، لكن هذا ما يصلح. نعم، وكي كذلك، كي أشتد تدل على إيش؟ ما معناها كي؟ جئت كي أتعلم التعليم، وعلم لماذا جئت؟ كي أتعلم. نعم، ولن تفيد إيش؟ النفي، المؤبد على حسب، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا مؤبد أم لا؟ مؤبد، لكن استفدنا بإيش؟ بالسياق، لن يخلقوا ذبابا، مؤبد أم لا؟ مؤبد، نعم، لكن بقرينة، لن تراني، ها؟ الذي يكون لن تراني مؤبد، نقول أيوة، ها؟ معتزلي، تم جزم فعل المضارع، يجزم بإيش؟ ب لم و لا النهية و وإن، أرأينا إن، أيوة إن، تمام، لكن بقية هذا بس، تمام، لم ولم وإن، ثلاثة، تمام، خلاص، تمام. ما هو الذي يجزم فعلين؟ لم لا أو إن؟ إن، إن تجتهد تنجح، تمام. إيش كان بقية؟ كان وأخواتها، ما وظيفتها؟ كان الله عليما حكيما، ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم، إن وأخواتها عكسها، معنى إيش؟ تنصب لش تنصب إيش؟ الاسم، نعم، وترفع الخبر، إن الله